ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى الدين. وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية المسموعة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، أما توفيقي إلا بالله. أولا أترك تلك الأسئلة، أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل. قال: أريد أن أتزوج للمرة الثانية لأن الأولى أضرتني بكلامها وأفعالها، مع أنها صوامة قوامة، ولو علمت بزواجي ستضرب الأولاد، ستترك الأولاد أو تحرمني منهم. أيضا أخبرها، بارك الله فيك. إذا تزوجت أخبرها. السلام عليكم. عليكم السلام. والله لك مولانا، لو انا مثلا تعرفك حتى بحبوك كده، يعني حتى عدل على مولانا والله ولا مولوي، يعني نعمل بينك وبينه ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. الله يسعدك يا محمود. من؟ واحد تفضل يا أخونا محمود. والله يكرمك شيخ، وفي نفس الوقت أنا شيخ مختار الحروب فيها، بس يعني بس دي عدد. في عندنا أب كان حياته كتب بيته ليوم تم كريم. بسبب أو بدون سبب؟ لا، حد وعص وعند بيته وبيت، وحد وعص البيت والبيت قبل الموت في البيت. طيب. علشان ان البيت ما يتبقاش من البيت، فاعتقد وعندها كراسي وعند بيت الشيخ، تمام؟ انت للبيت البيت وانت للبيت مقابل حقها بتملك البيت نص خدام في خدام الارض بتاعتك. ده كان يعني بالضبط ولا في تفاوت كبير ولا ايه؟ لا، كان هو حاسبها في مرور الدم ده بالضبط. شنو بعدين؟ بعد كده لما دخل الوقت وقطع عنده بدلين ولبس. طيب. فالابن بيقول ان هو ياخد التلتين في الارض والبنت تاخد التلت. صح كده، التلتين في الارض في الفدانيه نص، لكن نص الفدانيه يا شيخ لان خدت من المراه لو اصلا كانت بتقبل، يعني هي خدت نص الفدانيه لكن حقها في البيت فيها درس بعد ذلك. ها؟ يعني هي دلوقتي اخدت نص الفدانيه حقها في البيت. أيوة طيب خلاص، لما بقي الأرض المتبقية في الدنيا ونص للذكر يتحط الأنثى إيه؟ بس نص النص خدام اللي خدته من المال المراد بتاع وسيلة. لا يا حبيبي، لا، أنت قلت غير كده، قلت إن النص خدام مقابل المرأة في البيت. أيوة، بس هو ده تركة أبوها. أيوة، من تركة أبوها، ما كل تركة تركة تريدها، تركة من تحصل. يا شيخ، يا معلش الأفضل ده يرضى حضرتك ولا لا؟ يا حبيبي، أنت قلت الرجل كتب البيت باسم الولد. أيوه. المفترض يعطي للبنت تلت البيت، الولد تلتين والبنت تلت. صح كده؟ كتب لها مكان الثلث نصف فدان. أيوه. من 3 فدادين ونص. إذا من 3 فدادين. من 3 فدادين، إذا في فدانين ونص باقيين يتوزعوا على الولد والبنت اللي ذكر اللي يتعرض لنا سعيد. طب النص خدام اللي هي خدته مقابل البيت مش هيكل التالت دي يا شيخ؟ ما احنا خلاص عوضناها بالنص خدام، الله يسلمك. يبقى كده الكتاب واخد زيادة. احنا ابني مش واخد زيادة. طب انا هقول لحضرتك حاجة. خلاص كلمني في عفوا كلمني على هاتف الخاص، انا اجبتك بالنبي عندي. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل اتفضل. ينفع الله فرك عبد الرحمن؟ ينفع. حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لفظة النهار شاذة. وقد ورد حديث أيضا في ضعف، وهو 4 قبل الظهر ليس بينهن تسليم، استعملن أبواب السماء في ضعف أيضا. في الأمر في ساعة. أيوه، يعني في ساعة أوسط ولا في ساعة؟ في ساعة في حديث يستدلون به على منهج التشهد الأوسط وهو حديث لا تشبه الوتر بالمغرب والحديث في سند مقال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل أنت شيخ مصطفى؟ نعم. كنت عايز أسأل حضرتك السؤال. تفضل. لماذا القسط حلال والربا حرام؟ القسط حلال لأن الله أحل البيع وحرم الربا. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وكيف؟ نعم. كيف حالك؟ الحمد لله. والله يا شيخ احبنا تحبك الله. محبك الله الذي احببتنا له. نحن من الصغار. نريد ان نطلب منك ان علمك ودعوتك مبصرة الليلة. الله يبارك فيك. الله يوفقك. الله يوفقك يا شيخ. انت عندك مشاعر ولا صنام نظيفة؟ لا الحمد لله نظيفة الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. وردك يا شيخ على من يقول أن الإمام النووي ورد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عشان ردك يا مولانا. لا حق على زراعة الشعر بالنسبة للرجال. والله هذا من المسائل النازلة وإن قال قائل بالعمومات المجوزة سيقول له وجه ومن حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبات من الرزق والثاني إن الله جميل يحب الجمال. الله يسلمك. بارك الله فيك. الله يسلمك. بارك الله فيك. الوقت تسأل يعني أشاعرة فهم هناك فئة تنفي صفات رب العباد الثابتة في الكتاب العزيز والسنة المباركة فالله يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فيقولون ليس لله أيدي والله يقول في كتابه الكريم أبقى وجه ربك بالجلال والإكرام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أسألك لذة النظر إلى وجهك وهم يقولون ليس لله وجه وعلى ذلك ينفون كل الصفات. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله. الحمد لله. أحبك الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا له. لا لا يعقوب مزيل العرق مزيل العرق وضوءك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مصطفى جزاك الله خير. وإياكم. بارك الله أن يزال ثلاثة علم وعلى ذلك كثير. ولك بمثل بارك الله فيك. لا يمكن معلش لأسف حضرتك. أنا كنت يوم كنت بتوقف حضرتك بعد الكتب في الكتابة توصي إلى حاضر الكتب. فقد أتبعي أوضاع الكتب. أنت من أي بلاد؟ أنا من تلبس بأبي. طب أنت أنا متيمنة ظنة في أي وقت. أي صلاة غدا في صلاة الظهر أو بعد غد في صلاة الظهر أو يوم الأربعاء في أي صلاة؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. إني أحبك في الله شيخ. حبك الله الذي أحببتنا فيه. والله شيخ دلوقتي أعرف واحد شبيكي شغال مع واحد الراجل ده يعني ربنا حفظنا يعني بيغلط في البخاري. طيب شيعي يعني ولا ايه؟ بيظهر في يعني بيقول للبخاري من جاب احاديث وقعد يظهر فيه كده. ايوه ايما في فرقة الشيعة ايضا ضلت الاشاعرة والمعتزلة والفرق كلها. انت يا شيخ دلوقتي يترك العمل هو يضغط عليه في العمل لادخاله في يعني لجعله يصوم البخاري والعمل بيشتغل ايه؟ لا شيخ هو شغال معاه بس يعني بيودي طلبات وكده بس هو ما بيغلطش في البخاري بس كمان يعني بيقول حاجات من السنه يقول انا عندي القران بس والكلام ده. ايوه هو ضال يعني ضال. يترك العمل ولا يقعد؟ إذا كان وجوده في العمل لا يؤثر على معتقده وديانته جاز له البقاء فيه. إذا كان بإمكانه أن يقدم النصح لهذا الشخص فحسب. تمام. الله يسلمك. شكرا يا شيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. سلام. الشيخ لو سمحت دلوقتي دوكي دخل شراكة مع ثلاثة مع اثنين كمان. كل واحد فيهم دفع 10,000 جنيه. راس المال بتاعهم في الآخر 30,000. فدلوقتي راس المال ده فين؟ فواحد قال أنا هدي لك مبلغ من واحد والواحد دوت مش موافق إن هو يكون 3 يعني. هو شغال معاهم. فهم عايزين يعرفوا يطلعوا نتيجة الرابع دوت معاهم إزاي. أيوه يعطينا لرأس المال نسبة وللمجهود نسبة. يعني المجهود له نسبة. واحد بيشتغل دفع رأس المال 10,000 وبيشتغل ويعمل. واحد دفع رأس المال ولا يعمل. فيعطونه نسبة على رأس ماله ولكن الإدارة لها أجرها. سألوا أهل الأعراف في المهنة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام لحد الميعاد الخطوبة 6 جرام. لحد الميعاد الخطوبة الله يتمم بخير. الله يبارك. هو اللي انا بتعمل اتابع لك ممكن تنقطع منها تبيعها بها التعب وكده. وحتى الجريد يعني. ايوه هات تجيب بقى من تختار الجريدة. ايوه هات لو ينفع مثلا تاخد تربة وتربة حد. يعني تبدأ حياتك الزوجية جديدة. لا يجوز لا يجوز الله يستر علينا وعليكم الدنيا والاخره. لا يجوز ان تقترب بالربا. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. يا رب نعم عليك. ايه عند حضرتك سؤال كده سؤالين. اول سؤال لو الشيخ دلوقتي انسان ضعف بين الناس وبين جنبه الاولى ان انا اغير من ربنا يعني ولا انا اقدم عليه ان ربنا يخلصه منه يعني ويريحني منه. كل ده كل ده سيدنا نوح عليه السلام قال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. وسيدنا موسى عليه السلام قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وإبراهيم عليه السلام دعا بالمغفرة إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال عيسى عليه السلام قال ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال اللهم أيد الإسلام بأحب الرجلين إليك أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. وجاء قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن دوسا عصت وأبت يا رسول الله فدعو الله عليها. قال اللهم اهد دوسا وأت بهم. على حسب المقامات، إذا كان ظلمه مستثير جاز أن ندعو عليه كما قال تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إذا كان فيه خير ويفعل أمورا اجتهادية ويضمن ندعو الله له بالهداية أن ينفي عنه الظلم، جائز أيضا على حسب المقامات. طيب الشيخ السويتي هو في البنك العام اللي انا ممكن اشتري منها موبايل بتقسيط بضاعة ايه؟ أغلى من سعر السوق ولا أغلى من سعر السوق؟ لا أغلى من سعر السوق. أغلى؟ طب ما كده دخلنا في القصة، دخلنا في القصة تذيب أنفعك بالمعد يا أختي. سمع مشكور يا عادل أسيل حبيبك الله، الله خير الله سين، نقدم لك الشكر وفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ما فيك؟ سأل يا حبيب. ارفع صوتك. نعم. واحد يستثمر أمواله في التجارة، الصوت ضعيف جدا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ والدتي توفت وكان عليها دين، كل الله يرحمها. الله يرحمها رحمة واسعة، والدين على المسلمين والمسلمات. نعم. وخالتي قالت ان هي مسامحة في الدين ده قبل ما تتوفى، وقالت بعد ما تتوفى ان هي مسامحة الحمد لله. بعد فترة رجعت قالت ان هي عايزة الدين ده. يعني اعطوه لا، يمكن انتم وسع الله عليكم. ولو احنا ما قدرناش نسده، هل هي ليها الدين ولا ملاش؟ هو الاصل لها الدين، لكنها رجعت في هبتها. الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. نعم، الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ، أنا عاوز اتصل تاني. ليه أنا بدرس سؤال؟ أنا ابني دلوقتي 10 سنين. أنا حلمت إن أنا أعمل حاجات، أنا بفعل نفس الكلام، حاجات بسيطة يعني، بس أنا نفسي غيرت على السيرة ومعرفش حاجات كتير عن السيرة والعقيدة والتوحيد. إيه الحاجة اللي أنا ممكن أقدر أعلمها مثلا؟ كان مثلا فيديوهات على اليوتيوب أو حاجة، خصوصا إن أنا معرفش فيه يا مشايخ ممكن مثلا مشهورة في البلد اللي أنا متواجدة فيها يعني. مفيش مشايخ أو مفيش أي حد يقرأ العلم ده، فأنا إزاي أوصل العلم بطريقة مبسطة يفهم في برامج طيبة للأطفال، لكن أنا لست مختص بها، لكن ممكن إن شاء الله غدا ما بعد غد أجمع لك أشياء مثل هذه التي تذكرين. يعني إذا دخلت على المتنوك إن شاء الله تجد أشياء طيبة للأطفال بعقيدة السيرة بإذن الله. يعني أنا بيننا وبين أهلنا وبينك وبين زوجك وبين المسلمين والمسلمات. اللهم آمين. مرحبا بك يا شيخ محمد بن علي السلموني حبيبك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت أسافر على واحد صديقي بيستثمر أموال بالناس. تمام؟ أيوه بذلك. في واحد صاحب تاني مثلا بيجيب له أموال من الناس وباخد نص منها. على علم من الطرفين بذلك أم لا؟ لا، اللي هو صاحب الأموال معروف من لكن عفوا صاحب المال اللي بيعطي المال يعرف عفوا 10% نسبة مبدئية ولا كل تحصيل؟ كل تحصيل. فبين الطرفين يعرفون، يعني من الطرف يعرف هل يكون ضامن ولا لا؟ لا، هو ليس ضامن. أعلم له أنه ليس ضامنا. أعلمت له بعض الرياضة مع الطرف اللي هو صاحب الشغل. تمام؟ نعم. هو كان مع بعض وقت إذا أعلن له أنه ليس بضامن وكان على بينات من الأمر لا بأس. هذا مشكلة إن شاء الله. بالمعرفة. شكرا لك. شكرا لك. مرحبا يا عاصم وأنت صباح. مرحبا بكم أخ أشرف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم أن يحفظك يا شيخنا ويتم عليك الصحة والعافية. ولك السامعين والسامعات بمثل اللهم آمين. اللهم آمين. بعدك يا مولانا أمي فوق 60 والعمر فوق 105. آمين يا رب. هي تعتقد اعتقادا لكن يعني تجربة سنتين تسأل ودخل عليها أحد الغرباء. نعم. ولكنها يعني في الغرباء لا تنقص النقوم. أمك؟ نعم. كم هو الأبي؟ فوق 60 يعني حتى تغطي شعرها أو لا؟ نعم تغطي شعرها ولكن تبني وجهها. لا بأس لأن الله قال في كتابه الكريم والقوائل من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. فإن غطت أفضل لكن إن كشفت جاز لها لأنهن القوائل من النساء. يعني يجوز لها الشيخ مثلا إذا عرف في الشارع عفيف كبيرة إن شاء الله. هي فوق 60 عشان ايوه من القواعد من النساء يعني هي اما الجميل هي كيف تقدر المشين ولا امراه تسير النساء؟ امراه تسير النساء؟ لا من فيه خلاص انت سمعت الايه؟ لا بارك الله فيك. انا بعتقد بس اريد ان اشتري دراجه بخاريه وقارن في الاشخاص لو صرت اشتري هذه دراجة سلة اشتجاها بالتقسيط هل يجوز؟ نعم. اريد ان اشتري دراجة بخارية. فقال لأحد الاشخاص سوف اشتريها لك ثم اعطيها لك بالتقسيط. هذه هنا من هذا الربا. لكن لو لا يبتعد عنها حيلة هذا الربا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. لو سمحت تقول الشيخ ما معي كفارة عهد ويخلف في عهده؟ عهد ربه؟ لا عهد شخص. عهد شخصا مخالف في عهده؟ ما سبب مخالفته في عهده؟ حصل مشاكل. هذه قضية عذرا على الإجمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علامات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا كنا قال وقال. أربع ما كنا فيه كان منافقا خالصا. وذكر منها إذا عاد غضب. لكن على التفصيل تلك قضية تسمع بتفصيل. والسلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الحمد لله. وصحتك؟ الحمد لله. يا شيخ مصطفى، هذا العلم بما تصح به العباده فرض على كل مسلم. العلم بما تصح به العباده هذا الظاهر، يعني بس عفوا، هناك عبادات قد تكون مؤجله. مثلا العلم بما يصح به الحج قد لا يجب على غير مستطيع الحج، لأن الله قال الصلاة طبعا تعلم ما تصح به الصلاة مطلق زمن. اللي يقرأ القرآن إيمان يقرأ القرآن ولا يجيد القرآن؟ لا يجيد. ما درجة عدم الإجابة؟ لأن تعرف من الصحابة رضي الله عنهم كان حياة الأعرابي ما يفقه، أعراب حياتهم يأتون لا يفقهون، حتى انهم لا يجدون الحفظ، حتى انهم جاء بأمور صبيا عمره 8 سنوات أو 6 سنوات ويصلي ويظهر إسته إذا ركع وإذا سجد، هم يعرفون. فهذا حصل المسألة، لا تظن أن كل الناس طلبت علم ولا أن كل الناس يفقهون. في ناس أعمال لا يكادون يصلون إلا يعني بصعوبة، يعني الرفق بالناس الرفق بالناس الرفق بالناس مطلب. الله يستر عليك. طب يا شيخنا، سؤال تاني بعد اذنك. إمام صلى وأخرج ريح وكمل صلاته، صلاته باطلة وصلاة المأمومين تصح. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليه. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا له. وانا شايف سؤالين سلام كده عشان ما احتاجش حضرتك. اتفضل. السؤال الاول شايفها في يعني كان في واحد ماشي وقع تحت المستشفى وبعد منه 3 ايام وبعد كده اهل الراجل المات ده فوق منه 200 حاجه جايبين في المستشفى، بس اول في واحد بتاعت ايه؟ فالظاهر ان المحللين اللي لسه على المستشفيات حالات الوفاه يبلغوا ان هي حوادث ويطلعوا ده من الدوله فلوس، فالفلوس اللي جت لهم ان هم حق هم هم اجنبيه اتسجل في المستشفى ان هي حاسه لكن مش هو هو مش حاسه. هذا زور وبعدين لابد ان ترجع للحكومه. والله قد وقفت في الاتجاه ده. انا قلت لك اذا زور اذا يعني اذا محامي زور فالامان التي نشات عن التزوير محرمه. لكن إذا أتى بسبب وجيه قال مثلا إنهم أهملوا وأثبت الإهمال بالحق، الإهمال عادة بالضرر على الميت مما آلى إلى الوفاة، فحائل لابد أن يسأل المحامي ماذا صنع. تمام يا شيخ. ممكن تسأل عنيش؟ أتفضل. متعصف في موضوع العصر تاشر هو عايز يوقع الولد يعني يقطع من الرفش تين لتزرع كلمات لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قبل لا ممكن على رأي الفريق لا لا لا لا لا لا لا لا لا كل لا الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول: إن شاء جمع الناس وإن شاء أرسل إليهم يا طعام. السلام عليكم. إياكم إياكم إياكم. عليك السلام يا شبل الباسل. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أحمد عياصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإياك الله يبارك فيك. تفضل. أشكركم على سؤالكم. عندك وسواس في الطلاق أليس كذلك؟ أما إذا على كل حال معذرة يعني تعاون بالمترجم وكلمنا على الهاتف الخاص سترا على نفسك وسترا على بيتك وابتعد عن الوساوس. الله يكرمك. صلى الله عليه ورفع الله قدرك يا أم هنا أحسن تقولي أم بدل ما مت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ مصطفى. اتفضل. الله يحفظكم. إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. بعد المسألة سريعة في هذا الله يا شيخ. حكم التأمين للمسيد أو المأمومة شيخ السرية والجهرية يا شيخ. تأمين بعد الفتيحة للمعظم أو المنفرد مستحب لا تأمين متحمل على كل حال خلاف الأحداث. التأمين أمين متحب. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا أمن فأمنوا. قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. حتى لو منفرد أمن بعد الفاتحة. حتى لو منفرد خلافا للأحناف. ما شاء الله بارك الله فيك شيخ. طب دلوقتي فقط لو فضيلتك موجودة بمسجد فيديو لسه كتب للتفسير هل تسمح لي نقرأها شيخ وتحللني؟ اقرأها كيف لا أحللك؟ اقرأها ونودي إليك أيضا مطبوعا إذا زرت إن شاء الله. إن شاء الله هذا شرف فيه بارك الله فيك شيخ. وإياك شيخ. أحيانا يعني يعني أخي لي في الله مثلا ممكن ينزل على صفحته أي حديث مثلا أكون سمعت من فضيلتك إن الحديث ضعيف أبعث مقطع فيديو لحضرتك فيه على الخط زمان زمان ماذا لي في هذا يعني يا شيخ؟ ما جلست هذا المجلس إلا لنبلغ العلم لم يهلك العلم حتى يكون سرا لا حل تام أنت وغيرك إننا لسنا بمعصومين إذا تكلمنا في شيء خطأ وجاءت النصائح من إخواننا أو أخواتنا عبدنا المسيح ولسنا بمعصومين ولسنا بأله وليسنا بأنبياء نحن بشر نصيب ونطق ونجهل ونعرف حبك الله لله محمد عبد الله جزاك الله خيرا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يبارك فيك الله يسترك في ذلك أخرى وإياكم الله يستر علينا وعليكم السلام يعني أنا كنت وسكت المرأة الحمد لله يشكر ربنا الكريم الحمد لله والجلال والإكرام وهل فاحة الدم الذي ورثك في هذا الأمر من حق عنده أم لا ورثك في هذا الأمر قضية تسمع منك منه الله يسلمك. السلام عليكم الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. أحبك الله شكرا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤالك يا شيخ مصطفى. تفضل. حكم العمل مساعد مدرس في هذه السنوات اللي موجودة دلوقتي. إذا كان عليك مأمن من الفتنة جاز إذا كنت تخشى على نفسك الفتنة بعد السلام عليكم أول المسألة مبنية على الفتنة الأصل التدريس حلال لكن ينبني هل يولد لي فتنة أم لا ده مسألة أخرى شكرا السلام عليكم السلام عليكم مرحبا بالإخوة الكرام عليك السلام محمد عاشور السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخنا الحمد لله الحمد لله ماذا أقول كل ما أستطيع أن أقوله لك يا شيخنا نفر الله بك الأمة الله يبارك فيك الله بك الجنة الله يبارك فيك الله خيرا على الإسلام والمسلمين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. عايز اسال حضرتك سؤال. تفضل. زوج اختي ما بيصليش خالص. ايه. ولا حتى صلاة الجمعة. ايه. فيعني هل يكون فيها تفضل عايشة معاه؟ هو جاهل للصلاة ومتكاسل عنها. ولا حتى الجمعة. لا يعني جاءت للصلاة وما فيش حاجة اسمها صلاة أو متكاسل عنها متكاسل مسلم هو الآن مسلم لكن إن هي أرادت أن تطلق منها وتختلها لها ذلك لكن هو مسلم يعني ما أستطيع أنا أختار رأي العلماء القائلين بأن تارك الصلاة تكاسلا لا يكفر الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام خمس صلوات افترضهن الله على العباد من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن ولا سجودهن فأمره إلى الله إن شاء عذب وإن شاء عفى عنه. فما دام دخل تحت المشيئة خرج من دائرة الكفر. الله يوفقنا وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. صحة حديث لا تصح ولو كنت على غور الجاري. لا يصح. حديث ما هو وضع الكفر وعيني في الصلاة. هذا الحديث معلوم شوية. حب الوليد إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء وجعل قرة عيني في الصلاة. حديث معلوم. فجر الجمعة أفضل الصلاة عند الله. لا يصح الخبر. لما أنت في يوم الجمعة ممكن فتنة القبر. لا يصح. لو جزاكم الله خير. وياك المسلمين. بارك الله فيك يا أحمد وحفظك الله يا دودي. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ما أخوك مصطفى؟ تفضل. ما أخذت تقسيم العمل بالحكومة يا شيخ. هو قيلان. هنا قيدان. القيد الأول عدم الإضرار بمصالح المسلمين العامة. القيد الثاني إذن المدير المباشر. بارك الله فيك. نعم. حفظك الله يا موسى بن حسن ووفقك الله يا محمد بن رمضان. جزاكم الله عنا كل خير وسلم على السماء. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الحبيب. تفضل. الله يستر عليك في الدنيا والآخرة. كيف حالكم؟ الحمد لله. الله يبارك في عمركم يا شيخ. وياكم مسلمين. تفضل. شيخ فتحت حضانة واشتركت ضمن الشروط لا يحق استبداد المبلغ بعد الحج. لأن السنة الماضية ضاعت مني تقريبا قرابة 15,000 جنيه. فهل لو رجع ولي الامر في الحج وضع وفي امر ثاني وبعد اكتمال الحج بنرفض اي طالب ياتينا ثاني، يعني ما بنقبلش طلبه ثانيين، فهل لو ولي الامر رجع في الحج وحب يسترد فلوسه مع ان ده يسبب لي خساره لانني ماجر مكان وفي يعني امور مترتبه عليها، لو انا ما بقبلش الفلوس هل اقسم ولا لا؟ لو في فسحه ان ترد له الاموال هو خير لك، لأن يعني قد تعتريهم ظروف نعم هم تعاقدوا معك، لكن قد تعتريهم ظروف أسفار غير ذلك في لم يكن حصل عليك ضرر، فأنا أنصح بوجه الله أن تكون رفيقا بالعباد. فإذا كان حصل عليك ضرر، يعني مثلا حجزت له مكانا ولم يأتي فتعطل المكان وأضر بك، حينئذ نقول لك أن تأخذ قدر الضرر، لكن أنك أدخلت شخصا بديلا بديلا عن الشخص ما حصل عليك ضرر. فأنا شفنا هو الأمر اللي هو نفتح المجال لغيره من الطلبة. أيوة بس أنا أقصد نفتح المجال من طلبة الضرر. أقول يا شيخ الله يستر عليك، صحيح يجوز لك الاشتراط، لكن أنا أحب لك ما أحبه لنفسي. كده لم يكن سيحصل علي ضرر وممكن أعطيه ماله وأقيله الشرط، يعني وأدخل طالبا غيره أفضل في الدين إن شاء الله. شكرا الله خير. شكرا. المؤلفات موجودة في المكتبات يا أحمد بن خالد، من أي بلد أنت أقول لك إن شاء الله المكتبات أين هي؟ نعم النظر المدرسة ومديرها عفواً مع حكم إزالة الشعر. سيف الله المسلول. بارك الله فيك. سندت بعض الأسئلة. حسن حضرت الله يا حسن. نعم الإيمان يزيد وينقص وقال عملا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. نعم. والله يرحمك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. لا لا والله كده هذا إسراف، هذا إسراف منك على نفسك. الله يغفر لك ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة. لا والله كده يعني الله يغفر لي ولك. أنا إلا أخ لك في الله وجميعا نتعلم ونعلم الناس، بس لما أكثر من كده الله يستر أرضك في الدنيا والآخرة. بارك الله فيك، شكرا لكم. في القراءة المكتبات في الأزهر حفظك الله ممكن تشتري من الكتب إثمانة الفوائد في القاهرة في الأزهر، عدد من المكتبات في الأزهر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ، تفضل. الله يستر عليك. والله حضرتك كان في شاب في القوات المسلحة وهو خلص حاليا دلوقتي، بس هو أثناء الخدمة جاب بعض الأدوات الكتابية مثل الأقلام والفصائل والحاجات دي، فهي في حظوظه دلوقتي يعمل فيها إيه ولا يتصرف إزاي؟ ما أمكن أن يردها إلى أصحابها ردها، ما أمكن يخرجها صدقة لأي هيئة حكومية. يعني ممكن يطلع ثمنها مثلا، شوف ثمنها كم ويخرجها صدقه. لا يعني بس خرجها صدقات عامه. صدقات عامه زي حضرتك ما قلت في مساجد، في غير المساجد. بارك الله فيك. في غير المساجد. الله يسلمك. في مساجد ما انت في مساجد؟ لا عفوا، في مساجد او في غير المساجد يعني. يعني مثلا يحطها في المسجد مثلا ثمانهم كم يطلعها على انه مفتاح عامل للتقديم عام، مفتاح عامل للمسلمين ان شاء الله باذن الله. جزاك الله خيرا وزادك عافيه. اياكم جزاك الله يا شيخ. مرحبا بعائشة ابنتنا. اياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أحبك الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. جمع الله وإياكم في جنات النعيم إن شاء الله. يا رب في الفردوس. اللهم آمين يا رب العالمين. الله يدينا وإياكم أصلح حالنا وحالك. اللهم آمين. معلش معايا سؤال كده. حاضر، زلني في ربع دقيقة. دعواتك الطيبة ذكرتني بالتنبيه على دعاء بعض الصالحين. اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك. هذا الدعاء لم يرد والأولى نقول اللهم اسلمنا في الدرس أنا عدد. تفضل. جزاك الله خير. هل يجوز للمسلم أن يتزوج غير مسلم؟ يهودية أو نصرانية عفيفة جاز، بقول الله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ولأن حذيفة تزوج امرأة يهودية. بارك الله فيك. جزاك الله خير. شكرا الله فيك. وفقك الله يا أخ أحمد الدهشان وسلمك عن الشيخ محمد القاضي، نفع الله بك وحفظك الله وسلمك عن يسوع المكروه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ مصطفى؟ نعم مصطفى، تفضل. أنا ولا فايز. نعم، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. إحنا النهاردة خلصنا، العقيدة وأسماء الله الحسنى. الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب. أمين يا رب. وينفعنا بما علمنا يا رب. نعمل إيه؟ انتهيتم من العقيدة؟ من أي كتب العقيدة قد انتهيتم؟ اللي هي كتاب العقيدة الانتلاك بتاع الوضع الهيدان العقيدة يا بكرة يا يوم خلاص لباس. انتم انتهيتم من العقيدة، عقيدتنا في الله. أين الله؟ النظر إلى الله. خلاص لباس. إن شاء الله بالسلامة. إن شاء الله بالسلامة. نتمم عقيدتنا في الملائكة، عقيدتنا في الكتب المنزلة، عقيدتنا في الرسل، عقيدتنا في اليوم الآخر، عقيدتنا في القضاء والقدر، هل يتيسر الاستاذ احدث مني غدا اخذ منه نسخه واعطيه نسخه؟ خلاص ان شاء الله. ممكن احاول اجي مثلا بالتكت الجديد بتاعنا بس، والا ابعت لك محمد بزياره على تواصل ان شاء الله باذن الله. بفكر بالسيره انا خليك تكلم حضرتك ان شاء الله. بالسلامه. سلام. بفكر بالسيره اللي حضرتك قلت عليها باذنك يا رب. باذنك يا رب. طيب عن نظرة رجعة العقيدة الأخوة بعض الكتب اللي عندي بعد أن أرى الكتب التي بدأتم بها إن شاء الله. سلام عليكم. وأنا بعثت لحضرتك الكتب اللي أنا درستها على التليفون الخاص. حاضر إن شاء الله. سلام عليكم. أنا متغريب عفوا. سلام عليكم. مش أنا عفوا لحضرتك. لا أبدا مشكورة. عانت الله في ميزان حضرتك. في ميزان الكتب ولا في الكتب. هذه المتصلة يا والدة كريمة فاضلة داعية من الداعيات إلى الله تبذل من جهدها جهدا ومن وقتها وقتا لنصرة دين الله سبحانه وتعالى وتسعى في خدمة المسلمات. أسعد الله أن توفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وإنا على الدعوة إليك. وجنبنا يا رب لنصرة دينك. الله يجنبنا والسامعين والسامعات لنصرة هذا الدين القيم ويشرفنا ربنا بذلك. وعد الله وعدا حسنا من فعل ذلك. قال لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم هم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. أسأل الله أن يجنبنا وإياكم لنصرة هذا الدين القيم. تسأل سئلة عن إزالة شعر العانة بالليزر، إذا كان هناك كشف للعورات ولم يكن هناك اضطرار لذلك فيحرم كشف المرأة لعورتها المغلظة دون ضرورة. والنبي عليه السلام يقول لا تزر الرجل العورة الرجل ولا تزر المرأة العورة المرأة. والله يقول يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما وستر العورة مطلوب وواجب والفرق من ستر العورة. وبالله تعالى التوفيق. ورفع الله قدرك يا أحمد بن عبد العزيز. يقول سالم إنه طلق تطليقتين في مشكلة واحدة، فهل تحسب تطليقة واحدة؟ ما يعني أوضح مشكلة واحدة تطلق مرتين متفرقتين بينهما رجع أم لا؟ فهمنا الكتاب الله يستر عليك إن شاء الله بإذن الله. حبك الله يا محمود بن شرف ورفع الله قدرك يا دكتور عمر. حركة الأسئلة يا عبد الرحمن. مرحبا بالشيخ عمرو بن أحمد حفظه الله. حضر أخي أجلنا هذه الحركة الأسئلة يا عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بعدك الشيخ تحقق قول الحمد لله لا الله عرض الشفاء والوقت وعرض كلمات الجايد ذات التوجات البركات بعد الإسلام الصغير. إذا سألت هل ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول لك لم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما اللي كان بصير للحمد الأمر فيه نصح ما لم تكن مخالفة لأمومة الشريعة، لكن الأفضل والأكمل أن تتبع الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث الرجال بن عفواء كل طرقه ضعيفة يا عبد الرحمن بن مهدي وحاصل هذا الحدث أن هذا الرجل على ما ذكر في الأحاديث الضعيفة عبد الرحمن بن عفوان أرسله مسلمة الكذاب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ففقه في الدين وتعلم الدين وذهب إلى بلاده إلى بني حنيفة وقال لهم إني سمعت الرسول يقول إن مسلمة الكذاب أنا شريكه إن مسلمة أنا شريكي في الأرض. فكان أضر على بني حنيفة من مسلمة نفسه وقتل. يقولون أن قتله زيد بن الخطاب وعمر بن الخطاب والأثر سنجات لا ضعف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الكتاب استفسر معرفة المقبول. نعم طيب لا بأس طيب. أحيانا علينا مبارح أهلتك أنه خلصنا بإذن الله نحن نحضر وغنم إن شاء ربي السلام عليكم إن شاء الله تسعد عكس محمد بإذن الله إن شاء الله سلام جهام بن خالق أعزك الله ورفع قدرك وأنت يا محمد بن كامل أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وقعت بكبيرة وندم على ذلك ودع أنها لم تقع منهما أنه ما منهما أنه على كل حال قال الله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت المتقين ذكر من أفعالهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. قال إذا ربنا سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. نعم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت انت انزل يعني انا ما امتلكش الحاجة. عارفها؟ ولما حد يطلب اقبل اجيبها انا اكتب من المكتب يوديها له. لكن يعني لابد ان تخيريه بعد ان تتملكيها. يعني لا تلزميه الزاما قبل ان تتملكيها لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لا تملك. انا بعرفها على بيت. ايوه ما انت تتعذرني صح لك ذلك مش اي مشكله عشان تنفذي البيع تتملكيها اولا تتملكيها لك لان ما صحش تبيع حاجه مش لك بعد ما تملكي تتملكيها تخيريها هل انت تريد الشراء ام لا بس الله يحفظك. هل تشترط الطهاره لصحه الطواف؟ قال بذلك الجمهور إلا أن من العلماء من يخالف في هذا ويضعف حديث إن الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله حل فيه الكلام هو كما قال من نهاية الضعف. أما الطهارة فكما أستفسر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ مصطفى. نعم تفضل. حضرتك كانت توصية في ليلة المستسعة في عيش التكريم الرحمن الله يعني وكان حاجة يعني كان بعد الظهر مثلا على ما خلصه التكفير وكده كان يعني يفضل حوالي ساعة من العصر بس الأهل الأكبر مني سنة يعني أكبرين أن احنا نصلي عليها ما بين الظهر والعصر ما حدش ينتظر فأنا آسف كده. لا ما فيش اسم ولا حاجة يعني ما الاسم يعني الاسم الذي حصل؟ يعني هم تعجلوا بدفنها بعد ان غسل للعصر حتى يتم عدد اكبر يعني العدد اللي صلى عليه قليل لان مثلا انا اللي صليت لان انا اتنين عدل يعني ما في مشكلة كم واحد صلى عليها؟ يعني لا يعني لا غير تجاوز 15 رجل يلا انت لا بني لا لا انت مجبر الم تذكر انك مجبر أنا هم قليل الفقه النبي عليه السلام يقول أن المسلم يموت صلى عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. في رواية المسلم يموت فيصلي عليه مئة إلا شفعهم الله فيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. في حاجة لا تعملها الدعاء والاستغفار له. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يسلمك. ليس في الكتاب والسنة نص فيها، ولكن إذا أدخلنا أمرا وهو هل في المال حق سوى الزكاة، فمن أهل العلم من يقول ليس في المال حق سوى الزكاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن زكاة غير رواق إلا أن تطوع. ومن العلماء من قال إن في المال حق سوى الزكاة واستدل بعدد من الأدلة. هذا الموضوع الذي عندي فيها، أما كنص ليس عندي نص. السلام عليكم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ما هو تأخذها من المصنع وتجيبها له زي يعني هي لا في جزئية هنا يعني تأخذها وتجيبها له بتبيعها له قسط ولا لا كاش كاش ما في مشكلة يسأل الله العون. شكرا شيخ. كيف تكون رحمة الله بالمؤمن؟ الله سبحانه ذكر الملائكة فسموهم الناشطات، والناشطات نشطة، الناشطات ملائكة تنشط الروح، تنشط الروح في الجسم، فتخرج منها تخرج من الجسم كما تخرج قطرة في السقاء برفق. أما الكفار فتنزع الملائكة الروح نزعا لأنها تتفرق في الجسم ولا تريد الخروج. ففي ذلك تفصيل واسع لا يتسع له المقام. شيخ لو تفسير قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حق القاء الله حق الله بالقاء. هذا كما بين النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءته الملائكة ملائكة الرحمة تقبض روحه وأحب لقاء الله فأحب الله لقاء رمضة فيك. وإذا جاءته ملائكة العذاب كره لقاء الله فكره الله لقاءه. الله يسلمك. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب عليكم السلام وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا قلت الشيخ مصطفى. أتفضل الله يستر علينا وعليك الدنيا والآخرة. أسأل عن حديث الصلاة خلف كل بر وفاجر. حديث ضعيف. صلوا خلف كل بر وفاجر حديث ضعيف. لكن عندنا صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. وعندنا أيضا أن عثمان رضي الله عنه لما حوصل وغلب على أمره وكان يؤم الناس إمام فتنة، فقال الناس عفوا ذهب بعض الصالحين إلى عثمان قال يا أمير المؤمنين لك حيث ترى، ويؤم القوم إمام فتنة نصلي معه أم ماذا؟ قال الصلاة من خير أعمال الناس. صلاة من خير أعمال الناس. بارك الله فيك يا دكتور عبد الوهاب وأتم الله عليك العافية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ. تفضل جزاك الله رفعة. تفضل. حضرتك أنا آسف على تكرار الاتصال يا شيخ بس والله الكتابة. لا لا أبدا تفضل. حضرتك الله صحة حديث عينا ذات الصوم من قال يا شيخ. سنده ضعيف. سنده ضعيف. أيوه نعم. تمام. طب دلوقتي شفت قراءة القرآن بالتجويد أفضل حلوان أعلم مثلا إن شاء الله أحكام التجويد ولا للقراءة عادي أفضل؟ لا التجويد أفضل. لا أكثر فيها أجر أكثر شيء. طبعا ورد القرآن ترتيلا والنائر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة إن شاء الله. ما تنفي فالحديث اقرأ وارتب يا شيخ الحفظ ولا في القراءة؟ لا في الحفظ يا حبيب. في الحفظ انا على قدر اللي يحفظ ان شاء الله القران طبعا كل ما يعني قبل الحفظ كسر هذا ان شاء الله. جزاك الله خير واعاننا الله واياك ما شاء الله. اقول لشيخ عبد القادر لا لا ابدا بهذا الكلام الذي سيدنا الله ان يجمعنا واياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن بك رفيقا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.